الخلائق كلها والعالم كله من أوله إلى آخره يبعثه الله كما يبعث نفس الواحد لا يتق عليه سبحانه وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالمشركون أنكروا ذلك استبعادا منهم، قال من يحيي العظام وهي رميم، صارت رميم كرى كيف يعيدها بعد أن تنهي؟ قال الله جل وعلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أول مرة ما هو تراب ولا رميم ولا شيء، ما له وجود أصلا، أوجدها من العدم سبحانه وتعالى، خلقها من العدم. الذي خلقها من العدم أليس قادرا على أن يعيدها من باب أولى؟ هذا في نظر العقل العقول، وإلا فإن الله جل وعلا لا يقاس بخلق، وإنما هذا من ضرب المثل لتقرير العقول. ولهذا قال وله المثل الأعلى وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذا رد على هذا الجاحد الذي يستبعد ويعجز الله جل وعلا أن يحيي العظام بعد أن كانت رميما، ونسي خلقه، نسي خلقه، أي المعترض هذا نسي خلقه، نسي أنه كان في الأول لا شيء ولا وجود له. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نسي أن الله أوجده من عدم، وما دام الله أوجده من عدم فإنه قادر على أن يعيده، لأن الذي قدر على البداءة من عدم قادر على الإعادة من باب أولى. فهو يجمع هذه الفضاء المتفرقة واللحوم المتمزقة والتراب الذي تحلل هذه الأجسام وهذه الشعور المتفرقة يعيدها سبحانه وتعالى كما كان، وذلك يسير عليه سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون، دعوة واحدة، دعوة واحدة يدعو بها الأموات في الأرض ويخرجون منها. هذا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ونفق في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني مات إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، الأول نفخة الصعق والموت، والثانية نفخة البعث. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فنفخ في الصور فإذا هم من الأجداد من القبور إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرصدنا؟ قال الله جل وعلا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهذه قدرته سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لهذا رد على الكفار الذين يعجزون الله جل وعلا عن أن يحيي الموتى ويعيدهم كما كان. بل يريد الإنسان أن يهجر أمامه يسأل وأيانا يوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لم يجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن يسوي بنانه، يعيده الله كما كان ويقيمهم من القبور وينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد، ثم يؤمرون بالنسي فيمشون إلى المحشر، يمشون إلى المحشر، يخرجون من يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذه قدرة الله جل وعلا وإرادته ومشيئته، لا يعجزه شيء. لكن المخلوق يقيس الله بخلقه فيستبعد البعث، لأن البعث في نظره هو مستحيل، في نظره هو، ولا ينظر إلى قدرة الله جل وعلا، ولم يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. هذا من الجهل بالله عز وجل. نعم. ما زال بالنباته قديما قبل خلقه. هذا الدائر يقول: هل هناك فرق بين من قسم التوحيد الى ثلاثه انواع مع من قسمه الى اثنين؟ لا فرق، لان التفصيل ثلاثه والاجمال اثنان، لان توحيد الاسماء والصفات داخل في توحيد الربوبيه، ولكن لما حصل فيه ما حصل الاعتراضات عند المتاخرين وجاءت الافكار القبيحه وجاء التاويل والتحريف وجاء التشريف في الاسماء والصفات، فصله العلماء وجعلوه قسما مستقلا. نعم. في مثل هذه الايام من يؤمن بدعه الموت ويقول عنها بانها سنه البدعه او بدعه حسنه على كل حال، المسلم الحقيقي هو من يتوقف مع الكتاب والسنه وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والقرون المغربه، هذا الذي يريد الحق. واما الذي يريد الهوى ويريد التقليد الاعمى فهذا لا حيله فيه، هو ما قلت له، لأنه لا يريد الحق، يريد الهوى ويريد ما تحبه نفسه وما يقوله فلان وعلا، وهذا ليس له نهاية. المولد إذا عرضناه على الكتاب وعلى السنة وعلى فعل السلف لم نجد له وصفا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل الخلفاء الراشدين ولا في عمل الصحابة والتابعين ولا في عمل القرون المفضلة، لا نجد له أصلا، ولا يستطيع أصحابه أن يقيموا عليه حرفا واحدا من الأدلة من كتاب الله أو سنة رسوله أو عمل خلفائه أو عمل صحابته أو عمل القرون المفضلة، وما دام كذلك فإنه محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، حذرنا منها، إياكم هذا تحذير، ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فحكم على كل محدث في الدين بأنه بدعة وأن كل بدعة ضلالة، فمن أين له بدعة حسنة؟ والرسول يقول كل بدعة ضلالة، هذا مكابرة بالحق، مصادمة للنص. رسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ونقول الله هذه بدعة حسنة، ما في البدعة شيئا حسنة. البدعة في أمور العادات، أمور المعاتن والمشارب المباحة هذه بدعة، يكون شيء يجي جديد ويصير حسن أحسن من الأول من خلق، هذا ما هو في عبادة، لأن العادات لكن العبادات لا توقيف، ما نزيد فيها ولا ننقص منها، كلما جاء الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين لهم والقرون المغرب، ولكن نسأل الله لهؤلاء الهداية والرجوع إلى الصواب، من كان منهم مخطئا ويظن أنه على حق أو مقلدا ولا يدري نسأل الله له الهداية، أما من كان منه معاندا ومكابرا فالله يتولى شأنه وقد قادر الحجة عليه. كل هناك فروق من شروط على العقيدة، مثلا النواصية والتدمرية والصحاوية وغيرها، شروط تختلف منها مطول ومنها مختصر ومنها مفصل، لكن كلها في الأصل كلها ولكن ترجع إلى أصل واحد وهو الكتاب والسنة وما عليه السند الثالث سواء كانت طويلة أو مختصرة أو متوسطة هي تدور على هذا الأصل. نعم. المسلم محدث من المحدثين له كتب موجودة الآن مثل عمل اليوم والليلة المسلم موجود وهو إمام المحدث له. يقول رجل موظف عند المقابر وأبلغ بأن ذلك شرك بالله لكنه لم يمتنع واستمر على حاله فليذكر أم ماذا يفعل؟ يقول رجل موظف عند المقابر وأبلغ بأن ذلك شرك بالله لكنه لم يمتنع واستمر على حاله فليذكر أم ماذا يفعل؟ لا شك إذا بلغ أن هذا شرك ولم ينتهي يحكم بكفر لأنه أصبح معمدا لا ليس عن جهل لم يأتي الأمر عن جهالة لأنه قد قامت عليه الحجة فإذا استمر إنه يحكم بكفر لأن الذبح لغير الله شرك أكبر الذبح عبادة والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا لكن إن كان هذا في بلاد فيها سلطة إسلامية فإنه يرفع بشأنه إلى السلطة للأخذ على يده إما أن يتوب وإما أن يقتل وأما إن كان في بلاد ليس فيها سلطة إسلامية فيكفي أن تقام عليه في الحجة. نعم. فضيلة الشيخ شخص يعالج أسناد بن قران ويدعي أن معه منهم صادقون يساعدونه في ذلك وما حكم ذلك وما حكم ذهاب إليه؟ هذا كذاب هذا كذا ولا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالغائبين لا يجوز الاستعانة بالجن ولا بالغائبين ومن قال انه يجوز الاستعانة بالجن المسلمين وين الدليل معه هل معه دليل يجيب لنا دليل في كتاب الله او في سنة رسوله اما ان يقول قاله فلان او قاله فلان فاقوال الناس تحتاج الى دليل حتى ولو كانوا من الائمة الكبار أقوالهم يستدل لها ولا يستدل بها ولو قال من قال من بعض العلم هذه إلى جنة الاستعانة بالجن والغائبين والأموات كلها من باب واحد لا تدل. نعم. صلى الله عليه وسلم الشيخ هل قوم إبراهيم عليه السلام كان في توحيد الربوبية أم في توحيد الألوهية؟ من توحيد الألوهية كل الرسل إنما حصل الجدال بينهم في توحيد الألوهية أما توحيد الربوبية فهم يعرفون أن أسلامهم لا لم تخلق السماوات والأرض ولم تخلق الجبال ولم تخلق البحار لكن يقولون هذه تقرب إلى الله عز وجل هذه تقرب إلى الله وتشفع لنا عند الله عز وجل. نعم. قال لقومه اعبدوا الله قال لقومه اعبدوا الله فأمرهم بعبادة الله اعبدوا الله واشكروا له إليه ترجعون أمرهم بعبادة الله كما قال نوح يا قوم اعبدوا الله وكما قال هود يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما قال صالح وكما قال شعيب وكما قال إبراهيم وكما قال كل الأنبياء على هذه الكلمة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز دراسة بعض الكتب على يد بعض المشايخ الذين يصنفون أو يقولون قسما رابعا لأحكام التوحيد وهو توحيد الفضل وهل يجوز الدراسة على يدهم بعض الكتب النافعة من التفسير؟ هؤلاء يبلغون لأن هذه الزيادة لا تصح وهي زيادة لا مستند لها من كتاب الله ولا من سنة وتوحيد الحكم بما أنزل الله داخل في توحيد الألوهية داخل في توحيد الألوهية من حيث الامتثال من المخلوق المخلوق يعبد الله بالتحاكم إلى كتابه والخضوع لأوامره سبحانه وتعالى وداخل في توحيد الربوبية من ناحية أن الله هو الآمر الناهي المشرع، وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الألوهية وداخل في توحيد الربوبية، وليس هو قسما مستقلا. نعم. فإذا لم يرجعوا عن هذا القول فينبغي عدم التلميذ عليهم، لأن ربما يكون عندهم أفكار غير هذا يلقنونها لمن يتعلمون عنه إذا أقيمت عليهم الحجة، ولم ينتهلوا أجد الموسمة الدراسة على غيرهم. نعم. هذا يأتي إن شاء الله وضحت. نعم. وبين الشيخ ما عقيدة أهل السنة والجماعة الأبطال الذين يموتون دون سنة تكليف من أبطال المسلمين والمشركين؟ أما أبطال المسلمين فإنهم حكمهم حكم المسلمين، ولذلك يصلى عليهم ويدعى لهم ولآبائهم، فهم حكمهم حكم المسلمين في الدنيا والآخرة. وأما أبطال المشركين فهؤلاء محل خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح من الأقوال أنهم يمتحنون يوم القيامة، فلن يبعث إليهم رسول أو من يدعوهم إلى الله، فأمنوا استجابوا صاروا من المسلمين دخلوا الجنة، وإن أبوا إلا ما عليه آباؤهم فإنهم يكونون من أهل النار. نعم. السلام عليكم. قضية الشيخ ما رأي قضيتكم بمن يقول إن على المسلم أن يغلب جانب الخوف من الله عز وجل في حالة الفقر، ويغلب جانب الرجاء في حالة المرض، وما هو الخوف الصحيح وما دليل ذلك؟ الصحيح أنه أن الإنسان يكون بين الخوف والرجاء دائما وأبدا ما دام على قيد الحياة، يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء. قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله اي وقت، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الصحيح انه يجب ان يكون المسلم بين الخوف والرجاء متعادلا دائما وابدا في حال الصحة وفي حال المرض. نعم. ومن الشيخ لي أخ لا يصلي وقمت بأمره بالصلاة ولكنه، وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وليس معناه أن يغلب جانب الرجاء، وإنما معناه أنه لا يقنط من رحمة الله ولو كثرت ذنوبه وخطاياه ما دام أنه على الدين الإسلامي، لو كانت له ذنوب وخطايا فإنه لا يقنط من رحمة الله عز وجل وناظره. نعم. يقول لي أخ لا يصلي وقمت بأمره بالصلاة ولكنه لا يصلي، فما رأي فضيلتكم هل نعامله معاملة مسلم أم معاملة كافر؟ إن كان هذا الأخ الذي عندك لا يستطيع أن يعيش ويستقل بنفسه فعليك أن تبقيه عندك وأن تواصل دعوته إلى الصلاة وأمره بالصلاة وإلزامه بالصلاة، تصبر على ذكره ولا تسكت أو تيأس. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها بمشقة وبتعب. أما إن كان هذا يستقل بنفسه يستطيع يعيش بنفسه فعليك أن تطرده، تطرده من بيتك ومن مسكنك ولا يبقى عندك وهو على هذه الحالة والعياذ بالله، يأدى ويكابر ويأدى أن يصلي وليس بمسلم، عليك أن تبعده عنه. نعم. بارك الله فضيلة الشيخ، هناك امرأة كبيرة في السن لا تستطيع الوضوء، وإذا صلت التيمم لا تصلي الصلاة كاملة، بل أحيانا تقطعها لا تسمع الكلام، وأحيانا لا تقرأ الفاتحة لجبل جنها عن الصلاة. ما فكر أن يكون تأمرون هذه الصلاة تصلي على حسب حالها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي على حسب حالها. أما إن كان فكرها مفقود نهائيا ليس عندها فكر فهذه لا صلاة عليها. نعم. رواية الشيخ شخص صلى رباعية ثم ترك الجلسة بين السجدتين أي أنه قام للركعة الثانية ثم نهي فرجع للسجدة الثانية دون جلسة ولا قول رب صلي فماذا عليه الآن لأنه كان جاهلا منكم. هذا ترك ركعا من أركان الصلاة وهي جلسة غير السجدتين ترك ركعا فإن كان تذكره في وقت قريب من الصلاة أنه يأتي بركعة ويأتي بالثانية وإن كان طال الوقت طال الأصل فإنه يعيد الصلاة كاملة. نعم. رضي الله الشيخ والدتي كانت تفطر في رمضان قبل الزواج وبعده وكان السيد بعض أبنائها في رمضان تفطر أيضا والآن يجب على شرع ذلك فصارت عدة شهور ولا تدري عدد الأيام التي أفطرتها فماذا تفعل؟ تقدر الأيام التي تركتها تقدرها بالاجتهاد وتقضيها وتطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. الله يطول علينا وعليه. نعم. يقول إنه قرأ في كتاب مترجم باللغة العربية ووجد حديثا عن ابن عباس حديث طويل وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل عباس بن عبد المطلب لأن يصلي أربع ركعات يقرأ بركعة الأولى تحت الكتاب وبعدها سورة إذا فرغ قرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذه ثلاثة التسبيح اللي يسمونها الحديث الوارد فيها غير صحيح حديث باطل وحديث موضوع حديث موضوع وإسناده مظلم كما يقول العلماء فهي صلاة بدعية صلاة بدعية لا يجوز فعلها وفي الصلوات المشروعة التي ليس فيها إشكال غنى ولله الحمد من عنده الريال صعبة في صلوات النوافل يصلي على الصفة المشروعة نعم ولا يروح على الأشياء المنكرة والأشياء المستغربة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف تقول من كتاب ولا حديث؟ لهو حديث من الكتاب. من هو الكتاب؟ هي المهم أن سواء بالعربية ولا بالهندية ولا بالإنجليزية تقول هذا عمل غير صحيح. العمل غير صحيح. واللي عنده رغبة في الخير النوافل الصحيحة لا إشكال فيها كبيرة فقل على الله خير. نعم. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ يقول وأصلي بعض الركعات للصلاة عند قراءة القرآن وهي وزارة المتعلق بالله لا أستطيع الإجراءات وقد أدركني جدا في حياتي ما لا أفعل ولا أقول. تفعل ما أمر الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ بالله عند الذكر استبدل القراءة إن شاء الله سيذهب عنك. نعم. يوجد عندي صفات بعضها وأيضا أمي بها لزوجتي هل يجوز لي ذلك؟ كانت زوجتي الواردة فلا تجوز أما إن كانت مطلقة فلا تجوز أما إن كانت واردة فلا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لواحد. نعم. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم لا وصية لواحد. نعم. تقوم بالنصيحة والإنكار فلا تجلس معه أما إذا كنت تسكت ولا تنهار ولا تنكر عليه فلا تجلس معه اعتذر إلا إذا دعت الحاجة إلى حضور معهم أو كانوا محتاجين إليه هذا من باب صلة الأرحام. نعم. سمعت من الشيخ المفتي في الباب يقول ان الجماعه منها حلال اذا كان لا يؤثر على الرجل او العقل ولديه في الوجود على الاربعين. ما هو الشيء واحد، ما الذي يكون منها؟ كتاب الغزالي وكتاب الفرواوي وكتاب جماعه من قبله الصوفية ثم، لكن هذا غير حق، هذا غير حق، هذه فتوى خاطئة لا يجوز العمل بها، لأن الغناء لا، الغناء لا، الغناء حرام، لما فيه صرف القلوب عن ذكر الله عز وجل، أن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليتخذها هزوا. وقد فسر جماعة من الصحابة لهو الحديث بأنه الغنى، وحلف عليه ابن مسعود 3 مرات أنه الغنى. تعطي وليهم وينفق عليه حوائجهم، حوائجهم هذا هو الفضل. نعم. لا يجوز الرجل يعالج المرأة ويكشف عليها إلا عند الضرورة، عند الضرورة إذا لم يوجد امرأة طبيبة وكانت حالة المرأة خطرة لو لم تعالج يخشى عليها من الموت، فهذه يجوز الطبيب أن يكشف عليها للضرورة. أما ما دام فيها طبيبات من النساء وفي مستشفيات فيها طبيبات وعيادات فيها طبيبات فلا يجوز أن يكشف الرجل على المرأة سواء كان مسلما أو كافرا، والعكس كذلك لا يجوز للمرأة أن تعالج الرجل إلا عند الضرورة. أما ما دام فيها طب رجال، الرجال يعالجون الرجال والنساء تعالج النساء. نعم. يقولون خلق القرآن بغيره، هذا خلق القرآن بغيره سبحانه وتعالى، خلقه إما في اللوح أو في جبريل أو في محمد يتكلم به، تكلم به جبريل أو تكلم به محمد، أن الله خلقه فيه أو خلقه عباده. نعم. ما لا واضح يحتاج، كما قالوا إن الله كلم موسى خلق الكلام في الشجرة، الشجرة هي التي كلمت موسى، أي الشجرة تقول إني أنا ربك، شجرة تقول لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، شجرة اختارك استمع لما يوحى، الشجرة توحي إليك. سبحان الله ما أتى عقول هؤلاء. نعم. القرآن نزل مفرقا على حسب الوقائع، توالى نزوله من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا من اعتراضات الباطل. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، جعلناه متتابعا ولم نجعله جملة واحدة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهو ينزل على حسب الوقائع والإجابة عن الأسئلة التي توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والإشكالات، ولم ينزل جملة واحدة. نعم. إن الله محمد الرحمن ما قلنا بين المتضادين، ما قلنا بين المتضادين. الحديث القدسي هذا نفس الشيء، هو لفظه ومعناه من الله. من قال القرآن إن لفظه من الرسول؟ لكن الحديث غير القدسي، الحديث غير القدسي معناه من الله، وأما لفظه فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله جل وعلا، الله هو الذي تكلم به. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله كذا وكذا، قال الله كذا وكذا. نعم. لا فرق بينهما إلا أن يقال الإسلام من قبل العابد هو انقياده، هو انقياده واستسلامه لله عز وجل. يقال أسلم إذا قال واستسلم لله عز وجل. أما الإسلام الذي أنزله الله فهو الشريعة من جمع الواحد. نعم. هذا شيء حصل. نعم، واحد يقال انه من اليهود حجز له مكان في الانسان يسمونه، حجز له موقع وصار يزور صور يدعو منها على نمط القران، وهي كلام اذا سمعته او قراته ظهر لك انه كلام بشري ممدود ليس فيه روح القرآن ولا لفظ القرآن، يظهر عليه ظاهرا مثل الشمس أنه من كذب هذا القبيل. والذي ذكر بعد ذلك أنه منع هذا الموقع، سجل المسلمون وقاموا واحتجوا فمنع هذا الموقع. هذا الذي ظهر الله أعلم، الكفار لا يؤمنون. نعم. المباهلة إنه أن يدعو المباهلة الدعاء، رفع الصوت بالدعاء على الكاذب، أن يجعل لعنة الله على الكاذب، هذه مباهلة، رفع الصوت بالدعاء على الكاذب. نعم. الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان معك زوجك أو أختك أو امرأة أخرى تزول بها الخلوة فلا بأس. نعم. لا تكون المسافة قريبة في البلد أو يعني مسافة قريبة. أما إذا كانت مسافة سفر فلا يجوز ولو كان معها، لا تسافر المرأة إلا معها محرم. نعم. نعم. كل أولاد هذا الرجل من جميع الزوجات يكونون إخوة في هذه المرتضعة، ولو لم ترتضع إلا من بعض زوجاته، وكل أولاده إخوة لها من جميع الزوجات تقدمات واللاحقات. نعم. قال الزمناء أنهم كانوا يلعبون عندما كان هناك كثير من الناس قد وعظ منهم المصلين، ولكن هذا الإمام لم يكن يقول أن يجب عليهم إعادة الصلاة، لأن قول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، إذا تركه متعمدا جاء بلفظ التكبير صلاته باطلة، لذلك الصلاة من خلفه. نعم. الوضوء على الأعضاء الواجب مرة واحدة تعم العضو، والمستحب ثلاثة، على اليدين على الوجه وعلى اليدين على الرجلين، ثلاثة ثلاثة، هذا هو الأفضل. أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز، نعم، أنها بدعة وزيادة على ما شرعه الله. نعم. تعمل المسجد الآن قدر الحاجة ولو كان صغيرا، اعملوا بقدر الحاجة، فإذا وجد مساجد فيما بعد قريبا منه هنا تسأل في الوقت، تسأل من تسأل الآن وما بعد صاحي هذا ما له محل السؤال، لكن أن تعمل الآن المسجد على قدر الحاجة وأنت مأجور إن شاء الله ومتابع، فإذا وجد ما يغني عنه من المساجد هنا لا تسأل أهل العلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للذين آمنوا أنه يعلم أن عليه ويعطيه بدلاً لكنه لا يقبل أبواب القاعدين من النار. نعم، فلا هو صحيح أن من ترك الصلاة متعمداً فهو كافر وإن كان يقر بوجوبها. قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، مثل هذا السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد ترك، ولم يفصل بين من يجحد وجوبها ومن يقر بوجوبها، بل رتب الأمر على الترك، رتب الأمر على الترك. نعم، من غير تفصيل، هذا هو الصحيح. نعم. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقلعه الله سبحانه وتعالى على هذا الخلل، لهذا نهى أصحابه. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا، ولا يدري، اللي يصلون وراء ما يدري عن أقواله. نعم. جمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماع أنه لا يجوز مس القرآن مباشرة إلا للمتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر أو كتاب عمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة. اتفق عليه الأئمة الأربعة. نعم. هذا أخذ بقول من يرى أن تحية المسجد تفعل متى دخل الإنسان في أي وقت، أخذ بهذا القول. نعم. هذا سؤال باطل، قول بالكلام النفسي على قول الأشاعرة، هذا قول باطل، يقولون القرآن معناه من الله ولفظه من الرسول، معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق، فهم يقولون القرآن مخلوق وغير مخلوق، تناقض، هذا تناقض. المعتزلة يقولون لا، القرآن لفظه ومعناه كلاهما مخلوق، فهم أصرح في الكفر من هؤلاء. هؤلاء يقولون لا، القرآن مركب من شيئين مخلوق وغير مخلوق، هل هذا يعقل؟ تناقض، كيف يكون الشيء مخلوقا وفي نفس الوقت غير مخلوق؟ هذا قول الأشاعرة. أما الحديث القدسي فليس كما قال السائل لفظه من الله ومعناه من لفظه من الرسول ومعناه من الله، لا، لفظه ومعناه من الله، ولهذا يرويه، يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، يرويه بلفظه ومعناه. نعم. يقول ما هي أسئلة سجود الشكر؟ مثل سجود الصلاة تماما، يعني يقف على الأرض ويضع جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه على الأرض، الأعضاء السبعة، يسجد على الأعضاء السبعة ويقول سبحان ربي الأعلى كما يقوله في الصلاة تماما، وينوي بذلك الشكر لله سبحانه وتعالى. أما اشتراط الطهارة له فهذا لا دليل عليه، لا دليل على اشتراط الطهارة، لكن لو كان على طهارة يكون أحسن، أما الاشتراط لا، ما في دليل على هذا. نعم. مثل سجود التلاوة، سجود التلاوة ما اشترط له الطهارة، إذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب ومر بسجدة يسجد ولو لهم على طهارة. نعم.